نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله هو الدرس الثاني من دروسنا في شرح كتاب مجمل مسائل الإيمان والكفر العلمية في أصول العقيدة السلفية، ولا نزال نتكلم فيما يتعلق بالإيمان وحده. ورجوعا إلى الدرس الماضي، أذكر ثلاث فوائد. أما الفائدة الأولى فمتعلقة بما ورد في الكتاب من قوله: ولا يلزم من الخروج من الإيمان على ضوء هذا البيان الخروج من الإسلام ضرورة. نقول: الحال في هذا كما الحال أو كما هو الحال فيما قبله، فلا يلزم من الخروج من الإحسان الخروج من الإيمان. وليس بخفي أن الدرجات الإيمانية ثلاث، فالخارج من الإحسان لا يخرج من الإيمان، والخارج من الإيمان لا يخرج من الإسلام ضرورة. أما الفائدة الثانية فهي متعلقة بما ورد عن بعض السلف مما أشرت إليه في المجلس الماضي، وأحببت ذكره لما فيه من فائدة، أحببت ذكره بحروفه لما فيه من فائدة. فقد روى الخلال في كتاب السنة، والإمام إسحاق بن راهويه في مسنده، بسند صحيح عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي، وقد وصفه وهو من كبار التابعين، وقد وصفه الإمام الذهبي في كتابه السير بأنه كان إماما مجتهدا كبير الشأن. أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ففي هذا الحديث نفي للإيمان، فأشكل هذا النفي على بعض السائلين، فأجابهم بقوله: هذا الإسلام ودور دارة أي دائرة كبيرة، وهذا الإيمان ودور دارة صغيرة في وسط كبيرة. قال: والإيمان مقصور في الإسلام، أي أنه داخله. فإذا زنى وسرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله عز وجل، لا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله. إذن المكفرات فعلا أو تركا هي التي تخرج العبد من الإسلام. ثم يكون الخلاف بين أهل السنة في مسائل فقهية في هذا الأمر. فمثلا: هل ترك الصلاة مكفر أم لا؟ من قال إنه مكفر قال بأنه إذا ترك الصلاة خرج من الإسلام، لكن هذا كما قلت لا يخرج عن أن يكون رأيا فقهيا. وسيأتي ذكر الصلاة وما يتعلق بها مفصلا في هذا الكتاب. ومن اللطائف في هذا الباب نفسه ما رواه إسحاق ابن راهويه في مسنده في الموضع نفسه بعد أن روى أثر أبي جعفر الباقر، روى أثرا آخر عن ابن المبارك أنه لما ذكر ابن المبارك هذا الحديث أنكره بعضهم يعني كانه استشكله، فقال يمنعنا هؤلاء الأنتان. الأنتان كأنه جمع متن، يعني هؤلاء الأرائيتيون، هؤلاء أهل الأهواء، يمنعنا هؤلاء الأنتان أن نترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحدث به كلما جهلنا معنى حديث تركناه، لا بل نرويه كما سمعناه ونلزم الجهل أنفسنا. انظروا هذا الاستعلاء العلمي والإيماني، ما أرفعه وما أجله وما أكبره، وكيف تكون هذه القلوب مطمئنة بالعلم والسنة والهدي الصحيح والنهج الحق، لا بأن تكون ضعيفة مضطربة كلما جاءتها شبهة طارت بها وطيرتها. هذا لا يكون على نهج السنة السوية ولا على نفق أصحابها. أما الفائدة الثالثة فهي أمر راجعني فيه بعض الإخوة متعلق بمسألة المعنى اللغوي لكلمة الإيمان، وهو مستشكل هذا الأمر بعض الشيء، فذكرت له أمرا أحببت ذكره لإخواني، أن اختلاف أهل العلم في المعنى اللغوي للتصديق اختلاف غير مؤثر، لطالما أن الثمرة واحدة والنتيجة واحدة، أي أن تكون هذه الثمرة وتلك النتيجة على قواعد عقائد أهل السنة. أما أولئك الذين جعلوا اللغة حدا للمعنى الشرعي وخرجوا به عن قاعدته الحقة، فها هنا الانحراف وها هنا الضلال عياذا بالله تبارك وتعالى. ونبتدي بما ذكرنا أو بالموضع الذي وقفنا عنده، الإيمان شعب وأجزاء، منها ما تركه كفرا وذكرنا هذا بالتفصيل، ومنها ما تركه إثما صغائر أو كبائر، ومنها ما تركه تفويت للثواب وإضاعة للأجر، وهو ما كان متعلقا بالنوافل والمستحبات وما أشبهها نعم أقول، فهذا الأمر متعلق كما قلت بالنوافل والمستحبات وما أشبهها، وبالتالي فإن هذا الأمر كله موصول بقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما كان شركا لا يغفره الله، وما كان غير شرك فإما أن يعذب الله صاحبه أو أن يفعل أو أن يعفو عنه، لا نكره له جل في علاه وعظم في عالي سماه. الإيمان خامسا، الإيمان يزيد بالطاعات حتى يصل إلى كماله وينقص بالمعاصي مستمرا به النقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة، بل حتى لا يكاد يبقى منه شيء، فإذا زالت الذرة زال الإيمان. إذا زالت الذرة وهي الحد الأدنى زال الإيمان. وهذا كما قلنا من قواعد العقائد ومالك أثر لطيف ذكره الإمام الأجري وغيره، أن الإمام سفيان بن عيينة كان يقول الإيمان يزيد حتى يصل صاحبه إلى كذا وكذا، وينقص حتى يصل صاحبه إلى كذا وكذا. فجاءه أخوه إبراهيم بن عيينة قال له لا تقل حتى ينقص، قال اسكت يا صبي اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. فإذا لم يبقى من الإيمان شيء خرج هذا المسلم الذي عنده ذرة إيمان كانت وابعة له في حيز المؤمنين حتى ولو في أدنى الدرجات، فإذا بها تخرجه إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا تذكرنا أن قولنا قبل قليل بأنه لا يلزم من الخروج من الإيمان الخروج من الإسلام ضرورة، فإن كلمة ضرورة مهمة. فهذه صورة إنسان في دائرة الإيمان لكن وفي أدنى درجاته، وأن الدرجات هذه في الحقيقة هي الإسلام. فإذا به عندما تزول هذه الذرة من قلبه فإذا به يخرج إلى الكفر والردة عياذا بالله. وسيأتي معنا حد الكفر وأنواعه وأسبابه وما يتعلق بذلك. سادسا، الحق في مسألة العمل الإيمان والعمل ظاهرا وباطنا وصلة بعضهما ببعض من حيث التلازم هو عين ما تضمنه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قوله في مجموع الفتاوى في الجزء السابع في الصفحة 44 بعد 600. وهذا الكلام الذي في الجزء السابع هو في الكتاب المعروف بالإيمان الأوسط، فلشيخ الإسلام كتابان في الإيمان، كتابان شهيران معروفان، أحدهما كتاب الإيمان ويطلق عليه الإيمان الكبير، وثانيهما الإيمان الأوسط وهو قد طبع قريبا طبعة مفردة كأطروحة ماجستيرية. وإشكالية الإيمان والعمل إشكالية قديمة، والخلاف فيها بين أهل السنة موجود في التفريع لا في التأصيل. أما التأصيل فجميعهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان لا بد له من عمل، ولكن إذا تخلف هذا العمل ما هو الحكم؟ هنا موضع البيان والتبيين. قال شيخ الإسلام وأصل الإيمان في القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وهو أي هذا الإيمان قول القلب وعمله. قول القلب هو التصديق، وعمله هو الإذعان، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. لا يتصور انقياد بغير حب، فقد يوجد تصديق بمعنى أن يكون ضد التكذيب، قد يوجد تصديق لكن لا يوجد معه حب. إذا قوله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد شرح لقوله وهو قول القلب وعمله. قال وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. موجبه أي السبيل الذي يجب به، ومقتضاه أي اللازم منه. وإذا لم يعمل هذا الإنسان صاحب هذا القلب بموجبه ومقتضاه أي عملا وتطبيقا دل على عدمه او ضعفه. اذا عدم العمل بموجب الايمان القلبي ومقتضاه، عدم العمل الظاهر بموجب الايمان الباطن ومقتضاه دال على احد امرين: اما ان يكون الايمان القلبي هذا معدوما، واما ان يكون ضعيفا. اذا قلنا انتفاء العمل ليس بمخرج من الملة، قل هذا خطأ لأنه قد يكون مخرجا. وإذا قلنا انتفاء العمل، وطبعا نعني بالعمل عمل الجوارح، إذا قلنا انتفاء عمل الجوارح دال على عدم الإيمان لزوما، أيضا فذلك خطأ، لأن النص الواضح الصريح المؤصل المفصل من كلام شيخ الإسلام والذي يزيده بيانا وحسنا في مواضع منها هذا الموضع نفسه بين جدا في أن هذا الانتفاء قد يلزم منه العدم تارة والضعف تارة أخرى. قال: ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، الأمور واجبة وقوعا ومقتضى وجودها وجودها، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي أي أعمال الظاهر أعمال الجوارح تصديقا لما في القلب ودليل عليه وشاهد له. وإلا لو أن أحدا من الناس يدعي حب أحد ثم لا يعمل بموجبات هذا الحب ولا مقتضياته، كان هذا دليلا على أن هذا الحب يعني إما أنه في أوهن وأوهى درجاته، أو أنه كاذبا في حبه أصلا. لابد أن يكون هنالك دليل على هذه الدعوة. لذلك قال: وهي تصديق لما في القلب، العمل الظاهر تصديق لما في القلب من الإيمان الباطن ودليل عليه وشاهد له. قال: وهي ما هي؟ الأعمال الظاهرة شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. عندنا أصلان يكررهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا وكثيرا جدا. أما الأصل الأول فكلمة يطلق الإيمان، والأصل الثاني كلمة الإيمان المطلق. قد شرحها عدد من أهل العلم، منهم الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين فغمده الله برحمته في كتابه شرح العقيدة الواسطية، حيث ذكر شيخ الإسلام هذا الكلام من ضمن ما ذكر، أعني هذين المصطلحين. فأفاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن انتفاء الإيمان المطلق لا يلزم منه انتفاء مطلق الإيمان، بينما انتفاء مطلق الإيمان يلزم منه ضرورة انتفاء الإيمان المطلق. بعبارة أخرى، الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الإيمان التام، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان، فانتفاء أصل الإيمان سبيلا لبطلانه، وبالتالي من باب أولى انتفاء الصحة والتمام، إذ انتفاء أصل الشيء ينتفي معه انتفاؤه كله ولا عكس. فانتفاء الإيمان المطلق الذي هو الإيمان التام لا يلزم من انتفاء أصل الإيمان. إنسان انتفى كمال إيمانه، فإذا انتفى كمال إيمانه إيش صار البديل؟ نقص. بدل من النقص ايش؟ بدل من الكمال والتمام النقص. فانتفاء الكمال يوقع محله وجود النقص، ووجود النقص يجامع اصل الايمان ولا ينافيه، يجامع اصل الايمان ولا ينافيه. قال لكن او لكن ما في القلب هو الاصل لما على الجوارح. لذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه الامام ابن القيم، قال واجبات القلوب اهم من واجبات الجوارح، وواجبات القلوب اهم من واجبات الجوارح. لماذا؟ لانها هي التي عليها الحساب قبل الاعمال. اخرجوا من النار من كان في قلبه، ذكر القلب اولا، مثقال ذرة أدنى مثقال كذا إلى أن ذكر أدنى أدنى أدنى ذرة كما في الحديث المروي في الصحيح. وتخلف الإيمان القلبي مع وجود العمل هو النفاق. إنسان يعمل عملا ظاهرا بغير إيمان في بهذا العمل، ما اسم هذا؟ هذا هو النفاق، هذا هو النفاق، ظاهره إسلام وباطنه كفر أو عدم إيمان، وعدم الإيمان يلزم منه الكفر ولا بد. نعم، وهنا شرح لهذا. قال فانتفاء الإيمان المطلق وهو كماله لا يلزم منه ضرورة انتفاء مطلق الإيمان وهو أصله، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله هنا وفي مواضع. نعم، قد ينتفي مطلق الإيمان بانتفاء الإيمان المطلق ضمن الشروط المعتبرة والقواعد المقررة. كيف نتصور هذا؟ انتفاء الإيمان المطلق يذهب معه انتفاء مطلق الإيمان، يذهب معه الإيمان المطلق، وبالتالي إذا ذهب الإيمان المطلق ذهابا بسبب ذهاب مطلق الإيمان كان هذا مع هذا، فإذا صارا منتفيين. فالقضية هنا صار فيها نوع من العكس، حتى لا يتصور أن كل من نفي عنه الإيمان المطلق لا بد أن يظل فيه مطلق الإيمان. قد يكون هذا المنفي عنه الإيمان المطلق قد يكون أصلا منفيا عنه مطلق الإيمان، فانتفاء مطلق الإيمان ينفي الإيمان المطلق تلقائيا كما يقال. وهنا قولهم ضمن الشروط المعتبرة والقواعد المقررة، أي كما قال أهل العلم وجود الشروط وانتفاء الموانع، ولا يكون الكفر إلا بها. وطبعا نحن نتكلم عن الكفر الذي هو كفر الردة، كفر من كان مسلما، اما الكافر فهو اصلا غير مسلم، فلا يحتاج الكافر الى ان نقول وجود شروط انتفاء موانع لانه اصلا غير مسلم. من لم يكن مسلما فهو كافر، من لم يكن مسلما فهو كافر. نعم، قال اعمال الجوارح سابعا، اعمال الجوارح اما ان تكون من كمال الايمان الواجب او كماله المستحب، كل بحسبه، كما تقدم في كلام شيخ الاسلام فواجبها واجب ومستحبها مستحب. هذا بيان لنقطة مهمة، وهي ان بعض الجهلة يتصورون ان كلام اهل العلم في الكمال انما يتعلق بالكمال المستحب، وهذا باطل. هذا عند المرجئة الردية والعياذ بالله الذين لا يعتبرون الايمان مؤثرا في، لا يعتبرون العمل مؤثرا في الايمان وجودا وعدما، لان الايمان عندهم اصلا لا يزيد ولا ينقص، بالتالي وجود الايمان وعدمه ليس ذا يعني اعتبار، ليس ذا اعتبار. وبعضهم ماذا يقول يقول الكمال إذن هذا على وجه الاستحباب، وطالما أنه على وجه الاستحباب فهو غير مؤثر وجودا وعدما على الإيمان الذي هو عندهم. وهذا من أعظم الباطل كما سيأتي في مبحث المستقل أنه لا يزيد ولا ينقص. ولكن هنا نقطة أيضا نكررها حتى لا يساء الفهم عنا، وهي اختلاف أهل العلم في الصلاة على قول فقهي، أي أنها ركن تركه كفر، هذا على قول فقهي. وبالتالي فمن قال بالتكفير بترك الصلاة اعتبر هذا العمل ركنا، وبالتالي ترك الركن مكفر ومخرج من الملة. مع أنني أنبه هنا إلى أمر، وهو أن هذا أن هذه الركنية في حكم ترك الصلاة موجودة عند علماء أو عند علماء آخرين في بقية الأركان الأربعة: الصيام والزكاة والحج. فقال هنا: وكذا بقية الأركان الأربعة الحج والزكاة والصوم على قول آخر جمعا أو تفريقا. إيش يعني جمعا أو تفريقا؟ تفريقا. بعضهم يقول إذا تركها كلها يكفر، وبعضهم يقول إذا ترك أي واحدة يكفر، والبعض الآخر يقول إذا تركها كلها لا يكفر، وبعض يقول إذا ترك بعضها لا يكفر. وذكر ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول، وقال: وهي كلها أقوال منقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهنا تعليق: وقالوا وإن كان مهجورا، أي هذا القول منذ قرون، يعني لا نعلم الآن من علمائنا الأحياء والذين عاصرناهم وتوفاهم الله كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل بن هادي الوادعي وغيرهم من أئمة السنة وأهلها، أنهم قالوا بكفر تارك الصيام أو قالوا بكفر تارك الحج أو ما أشبه ذلك. وإن كان الكفر إذا ورد أنهم قالوا فيه فإنهم يكفرون لا لمجرد الترك العملي، حينئذ يرجع الأمر إلى أن يكون هذا الترك مثلا تركا على وجه الاستحلال، تركا على وجه الاستهزاء، تركا على وجه الامتناع والإباء وهكذا. فحينئذ يكون الكفر لا لمجرد الترك، وإنما لما صاحبه من أسباب الكفر وأبوابه عياذا بالله تبارك وتعالى. ثانيا: وأما مصطلح الشرط متعلقا بالإيمان كمالا أو صحة، وهذه نسمعها كثيرا، هل الأعمال شرط صحة أم شرط كمال؟ هذا كثيرا ما ينكر وما يتردد. وأنا أكاد أوقن وأجزم أن الكثرة الكافرة ممن تردده وتذكره لا تعرف دقائق القول فيه، ولا تعرف حيثيات حقيقته، ولا أصول قواعده، وإنما يتلقن المتلقنون هذا القول فيذكرونه ويكررونه. وهنا البيان: وقد كثر الخوض فيه اليوم، فهو أولا مصطلح لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف من أهل القرون الثلاثة الخيرية. فقدت على كتاب الإيمان للإمام ابن أبي عمر العدن، وهو من أئمة القرون الأولى من أئمة السلف، فإذا في باب من أبوابه باب الأعمال شرط كمال. وأنا دهشت أنني رأيت هذه العبارة، على شدة ما بحثت لم أجد هذه العبارة. ثم وهذا في أول الكتاب، ثم هداني الله أن أنظر في سورة المخطوطة التي حقق المحقق كتابه عليها، فإذا بها موجودة إلى هذا الموضع، فإذا هذه زيادة من المؤلف على أصل الكتاب يعنون بها مسائل كتابه ولا توجد في أصل المخطوط. هذا من أشد أنواع العبث. ولو أنه ذكر في المقدمة أنه بوب بغض النظر أصاب أم أخطأ في هذه التبويبات لكان الأمر أهون، كما صنع الإمام النووي وغيره في صحيح الإمام مسلم. صحيح الإمام مسلم لم يكن فيه تبويب، تبويب معلن، تبويب مصرح به، وإن كان في الحقيقة الترتيب مزور لكن غير منصوص على هذه التبويبات وحروفها، وإلا لم يصر هنالك من الإمام النووي وغيره عبث ولعب وتقديم وتأخير في أبواب وأحاديث لهذا الباب الذي يدل عليه هذا الحديث أو هذه الأحاديث مجتمعة. فانظروا إلى هذه الدقيقة وتأملوها. فهو مصطلح لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف من أهل القرون الثلاثة الخيرية، وإن ورد في كلام بعض العلماء والأئمة أصالة أو إقرارا. أما أصالة فمن ذلك كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري، وفتح الباري تبع منذ نحو من 40 سنة ولا يزال يطبع إلى هذه الساعة، والمجلدات الثلاثة الأولى تبعت بتعليقات ونقدات الشيخ بن باز رحمه الله، وعندما وقف عند هذه النقطة لم يتعقبه ولم يرده، ونقل هذه الكلمة في بعض كتبه شيخنا رحمه الله تعالى في كتاب حكم تارك الصلاة وفي السلسلة الصحيحة المجلد السابع، وكان يذكر ذلك في مجالسه. وإن طلع قريبا كتاب نقل أو نقله صاحبه من مجالس الشيخ بن باز في تعليق على هذه القضية، فهذا لا يهمنا لما سيأتي ذكره الآن بعد قليل إن شاء الله. الذي يهمنا أن 40 سنة مضت والكتاب يطبع، وأهل العلم يتداولونه، والشيخ بن باز يقرأه ويقرأ عليه، ثم لا ينبه أن هذا خطأ. بل سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في مجلة الفرقان الكويتية، قالوا له بالحرف: الذي يقول بأن أعمال الجوارح شرط كمال، هل هو من المرجع أم أهل السنة أم من أهل السنة؟ قال: بل هو من أهل السنة، من ترك الصوم لا يكفر وإنما ينتقص إيمانه، من ترك الصيام لا يكفر وإنما ينتقص إيمانه، من ترك الحج لا يكفر وإنما ينتقص إيمانه، الزاني لا يكفر وإنما ينتقص إيمانه. نعم، الأرجح في تارك الصلاة أنه كافر على أصح قولي العلماء، فجعل أصل القول صحيحا ثم رجح بما يخالفه ترجيحا فقهيا محضا، فقال على أصح قولي الفقهاء. فهذه الأصحية من كلام الشيخ رحمه الله تعالى هل يلزم منها تبديع؟ وهو في أول كلمة أجاب بأنه قال: هذا ليس من أهل من المرجئة، بل هذا من أهل السنة. إذن غاية ما هنالك التخطئة، وهذه التخطئة حق مشروع لكل أحد في مسائل العلم كلها. فكما أن الشيخ بن باز رحمه الله يخطئ أهل العلم الذين لا يكفرون بترك الصلاة كشيخنا رحمه الله، فإن شيوخ أهل العلم كشيخنا رحمه الله يخطئون الشيخ ابن باز وغيره في حكمهم بالتكفير لتارك الصلاة. وهذه التخطئة لم يلزم منها يوما انفلات الألسن من معاقلها طعنا أو تجريحا أو تبديعا، ولم يلزم منها قط يوما تغير القلوب على أهل العلم بغير علم ولا حلم، كما هو الحال اليوم في كثير من الناس في كثير من الفئات الذين تضيق قلوبهم وعقولهم لضيق عطلهم العلمي، فإذا بهم يصدرون الكلمات الشديدة الجارحة بغير حق ولا علم ولا هدى ولا كتاب منير، ويشهرون أسلحة التبديع والتجريم بغير بينة ولا هدى من الله ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم قال عليه فإن استعماله أي استعمال مصطلح الشرط على هذا النسق وفق البيان التفصيلي المتقدم غير مستنكر لذاته. يعني إذا استعملنا مصطلح الشرط شرط الكمال على معنى الكمال الواجب والكمال المستحب، فواجب الكمال كماله واجب وواجب المستحب مستحبه ومستحب العمل أيضا يكون مستحبا. إذن كماله واجب، هذا الكمال واجبه واجب ومستحبه مستحب، مع التنبيه إلى أن ذكر الشرط فيه هنا بمعنى أعلى درجات الواجب وليس اصطلاحيا بما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وهذا معنى الشرط اصطلاحا، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. بمعنى الآن عندما نقول الطهارة شرط في صحة الصلاة، الآن لا يوجد طهارة، هل توجد صلاة؟ يلزم من عدمه العدم، عدمت الطهارة فعدمت الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم. إنسان توضأ، هل يلزم من وضوئه أن يصلي؟ هل يلزم من وضوئه أن صلاته غير صحيحة أو أن صلاته غير ثابتة؟ لا. إذن ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فضلا عن كونه أي الشرط خارجا عن ماهية الشيء. الآن هل الطهارة جزء من الصلاة أم أنها قبلها وخارجة عنه؟ بينما الركن داخل العمل، الركن داخل العمل. إذن الركن والشرط يلتقيان في شيء، وهو أن تخلفهما يلزم منه إيش؟ بطلان العمل. بينما يفترقان في شيء، أن الشرط خارج عن العمل والركن داخل العمل. فالآن إذا قلنا شرط كمال، هل يتوهم المتوهم السامع أو السامع المتوهم أن هذا العمل خارج عن الإيمان؟ نقول إذا وجد هذا المعنى فهذا معنى باطل، لأن أهل السنة السنية يقررون ويؤصلون ويثبتون أن العمل من حقيقة الإيمان، أن العمل من حقيقة الإيمان. قال وإلا لرددنا كثيرا من المصطلحات لكونها فقط مصطلحات. وهذا في الحقيقة إخواني نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا وكثيرا جدا في فتاويه ومؤلفاته ومصنفاته، أن المصطلحات الحادثة لا ترد مطلقا ولا تكمل مطلقا، ولكن يستفصل من صاحبها ماذا أراد بها، فإذا أراد معنى حقا كان هذا المعنى مقبولا، وإذا أراد معنى باطلا كان هذا المعنى مقبولا، وكان ذاك المصطلح نفسه مرفوضا، أصلا كان مرفوضا، وكان المصطلح نفسه مرفوضا. لماذا؟ لأنه أراد به معنى غير صحيح، أراد به معنى باطلا. فأضرب على ذلك مثلا، عندما تكلم المتكلمون والمناطق والفلاسفة كابن رشد وغيره فيما يسمى بالجهة، قالوا يتنزه الله عن الجهة. فيقول شيخ الإسلام في غير كتاب من كتبه، أنتم عندما تقولون الجهة ماذا تقصدون بها؟ فإذا قصدتم بها العلو فالعلو ثابت لله تبارك وتعالى، وإذا أردتم بالجهة معنى التحديد والتحيز وأن الله في سماء من السماوات المخلوق له فهذا معنى باطل، وبالتالي فلم يرد مصطلح الجهة ابتداء ولم يقبل ابتداء، وإنما استفصل من قائله فإن أراد به معنى صحيحا ثبت هذا المعنى الصحيح، وإن أراد به معنى باطلا رد هذا المعنى الباطل ورد هذا المصطلح الباطل نفسه. قال وأما فهم هذا المصطلح على معنى الكمال المستحب شرط كمال يعني على وجه الاستحباب فهذا باطل، أو إخراج العمل من مسمى الإيمان لأن الشرط خارج عن ماهية الشيء، أو أن العصاة كامل الإيمان طالما له شرط كمال فلا فرق بين العاصي والطائع، فكل ذلك ضلال وباطل، كل ذلك ضلال وباطل. وقريب منه أي من مصطلح شرط الكمال وشرط الصحة، نحن نتكلم عن شرط الكمال وما يقابله بشرط الصحة، لأن الذين ناقضوا القائلين بشرط الكمال أثبتوه شرط صحة، وإثبات شرط الصحة فيه تناقض لأن الشرط خارج عن ماهية الشيء، فكيف يكون جزءا منه وخارجا منه في الوقت نفسه؟ وهذا دليل أن هذه المصطلحات حقيقة الأصل الخروج منها والبعد عنها وربط ذلك كله بالكتاب والسنة، كما سيأتينا ذلك إن شاء الله من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال وقريبا منه مصطلح جنس العمل أو أحد العمل، هذه كلمة أن ترك جنس العمل يكفر بينما ترك أحد العمل لا تكفر، هذه كلمة في الحقيقة تعبت أن أجد لقائلها سلفا فلم أجد، وإنما أول من قالها سفر الحوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء، هو أول من قالها وهو بالأمس القريب قالها قبل نحو أقل من 10 سنوات أو 15 عاما. إذن هذه محدثة وكلمة مبتدعة، ويكفي أنها أدخلت الناس في معمعة لا أول لها ولا آخر، بينما لو ربط الناس بالكتاب والسنة وربطوا بالدليل ربطوا بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت الدائرة ضيقة، ولكان الانتصار من جهة والرضوخ من جهة، لكان ذلك كله راجعا إلى الكتاب والسنة ومنطلقا من الكتاب والسنة. لذلك ماذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا مذكور في الكتاب؟ وهي طنطنة لا دليل عليها ومصطلحات لا فائدة منها، كما نص عليه سماحة أستاذنا الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه. إذن لما سأل الشيخ ابن عثيمين، وهذا السؤال وجهته إليه وزارة الشؤون الإسلامية في قطر، قال له ما رأيك في من يقول بأن جنس العمل تركه يكفر وأحاده لا تكفر؟ قال هذه طنطنة لا فائدة منها، الكافر من كفره الله ورسوله. إذا نذكر البينة والدليل ترضخ لك الرقاب وتذل لك الأعناق، لكن أن تذكر مصطلحات وأقوالا أن تفهمها على شكل على صفة وغيرك يفهمها على صفة أخرى، هذا أشبه ما يكون بقول القائل صارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرق ومغربي. قال وما هذا منه رحمه الله إلا لكون هذا التفريق المذكور لا برهان عليه ولا حجة تدعمه، فضلا عما يوقعه اضطراب فهمه وتحديد مراده من خلافات بين المتناظرين واختلافات بين المتباحثين. أنا أبحث معك في مصطلح أنت تحاكمني على فهمك له، وأنا أصدر من فهم آخر. قبل أن نتناقش في هذا المصطلح أو ذاك وجودا وعدما نفيا وإثباتا فلنتفق على معناه، إذ قد اختلفنا في حده ومعناه، فلماذا نصر عليه ولماذا نستمر فيه ولماذا نواصل ذكره والتشبث به؟ لماذا لا نرجع إلى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإلا فهل نتصور أن أهل العلم الذين قالوا هذه الكلمة قالوها من تلقاء عقولهم ومن بنيات أفكارهم، أم أنهم قالوها انطلاقا مما رأوه من نصوص الشرع الحكيم كتابا وسنة؟ بلى، هذا الذي كان. وإذ قد اختلفنا في الفرع فلماذا لا نرجع إلى الأصل وهو الذي فيه القول الفصل؟ ومثل هذين في الانحراف، يعني كلمة جنس العمل وكلمة شرط الكمال وشرط الصحة والخلل، بل شر منهما قول من قال لا يكون الإيمان صحيحا إلا إذا كان كاملا. هذه كلمة في الحقيقة نابعة من قول الخوارج والمرجئة معا، لأن الخوارج والمرجئة عندما ابتعدوا وانشقوا شقين وفريقين إنما صدرت من عندهم عن هذه القاعدة، قالوا لا يكون الإيمان صحيحا إلا إذا كان كاملا. فالمرجئة قالوا إن وجود أي عمل وانتفاؤه لا يؤثر في الكمال وجودا ولا نقصا، كمال كمال. بينما قال الخوارج وجود أي معصية يؤثر في الكمال فيبطله فيصبح الكمال منفيا، وينبني على نفي الكمال عندهم نفي الصحة. إذن هذه الكلمة جمعت البدعتين معا، ومع هذا كله فإننا نقول ولا بد، والكلام في الكتاب، ومع هذا كله فإننا نقول ولا بد الأصل رد جميع هذه الاصطلاحات الحادثة وما أشبهها وربط هذه المسائل كفرا وإسلاما بالدليل الشرعي المعتبر عند أهل العلم والنظر، حسما لمادة الجدل ودفعا للزغل والخلل. حينئذ كما قلت يرجع الأمر ليغدو الانتصار والتعصب، إن جاز هذا التعبير، للكتاب والسنة، لا الانتصار لقول قائل أو الاعتبار بالتعصب لزيد أو عمرو. هذا ما عندي في هذا المقام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله.